حياتي كلها مهرما أحببتها، وحياتي كلها مهرما أحببتها، في ضميري صوتها أمتي. فبكم أمضي بقلب حي، القائد سيبدأ بعد انتهاء أكاديمية إعداد القادة، بمعنى المطلوب منكم هو الممارسات. أكاديمية إعداد القادة هيئتكم وتهيئكم وتعطيكم كل أدوات التي أنتم بحاجة إليها لتصنعوا قائداً. إذن اعتمدوا على ذواتكم ونفذوا ما أخذتم وتابعوا ما تعلمتم ومارسوا القيادة حتى في يعني أبسط الحدود. تدربوا على القيادة. لا يمكن أن نوجد سباحاً ماهراً ما لم نلقه في الماء. إذن مارسوا. والنصيحة الثانية أو الفكرة الثانية، دعوا أيها القادة أفكاركم هائلة وكبيرة، لو تعلقت همة أحدكم بالثريا لنالها. إذن خلوا همتكم عالية، لا تشغلوا أنفسكم بسفاسف الأمور أو بالأمور رائعة جداً هي عمل خيري لكن ليست من صنع القادة. دعوها للمتقاعدين، دعوها لعوام الناس. إذن خلوا أفكاركم عالية، أفكار تنهض أمة، أفكار تبني أمة. ولما نقول أفكار تبني أمة، ينبغي أن تكون ممارستنا في نفس الاتجاه، أن تصنع القيادة وتؤلف الكتب وتعد البرامج وتصلح هذه الأمة برفع مستوى التربية، مستوى الفكر، مستوى الهمم، وتحفز هذه الأمة. دع أفكارك عالية جدا لتكون شيئين ذكرتها في محاضراتي في المقدمة، أن تكون أول شيء شيئا مذكورا. فالناس صنفان، إما أن يكون شيئا مذكورا أو يكون لا شيء. حتى تكون شيئا مذكورا ينبغي أن تكون عندك إمكانات وقدرات وغايات هائلة تجذب إليك الناس، ولتكون ثانيا صاحب بصمة في هذه الحياة، تترك أثرا ينتفع به الناس في حياتك وخمسمائة سنة بعد حياتك أيضا. هذا النجاح كله هو نوع اسمه الذكاء الوجداني أو العاطفي، هي قدرات وكفاءات ومهارات لا منطقية. ما هي مميزة الذكاء الوجداني على الذكاء العقلي؟ هامش التطوير فيه في الذكاء الوجداني بلا حدود. اكتب 20 فائدة لوجودك في الحياة. اتق النار ولو بشق تمرة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. مكونة الإنسان أربعة، الإنسان أول شيء روح وعقل ووجدان ثم مادة. السعادة تنشأ عندما يحصل الفرد على شيء هام بالنسبة إليه. السعادة أن تقدر قيمة ما تملك وتستمتع بما تملك. ما لا أملكه لا قيمة له عندي حتى أتملكه. لا تربط سعادتك بما لا تملك. كن الإنسان الذي تريد أن تكونه وليس الإنسان الذي يريده الآخرون. فما الفائدة إذا كسبت الناس وفقدت ذاتي؟ فتابعتم القصة الصينية، شفتوا جمال القصة الصينية، حلوة. شنو استفدتم منها؟ لا تحقرن من المعروف شيئا. قد يكون اللي انت شايفه ضعيف قد يكون قوي. ممتاز. الحين الواجبات اللي اعطيتكم، ماذا تملكون؟ اكيد تملكون اشياء كثيرة في حياتكم، صحيح؟ ممتاز. إذن أريدكم بعد ما تكتبونها إن شاء الله من الواجبات، تجلسون جلسة استرخاء، يعني تأمل، نسميها تأمل بينك وبين الله عز وجل في خلوة، وتبدأ بالشكر. اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت علي. وحط اللائحة وبدأ تقرأ: الحمد لله أعطيتني صحة وعافية، وأعطيتني أسرة ومال وسيارة وزوجة وزوج أولاد، وعندي كذا، وعندي مال، وعندي رصيد، وعندي حاسوب، وعندي كذا. أجلس جلسة وأحمد ربك عليها. ولذلك جلسة استرخاء، إذا انتهيت من التدوين اختر مكان هادئ واقرأ ما كتبته مبتدئا بالشكر والفضل لله. كنت أناقش مع بعض الإخوة اليوم على مائدة الأكل الغداء، فقارون، تعرفون قارون؟ قارون عبقري، موهوب، تاجر، صانع، مخترع. الرجل كان من أغنى الأغنياء، بس مفاتيح الكنوز التي يملكها تنوء بحملها الجمال. لكن ما الذي أهلكه؟ أهلكته كلمة واحدة، أن الفضل كله نسبه لعلمه. قال: إنما أوتيت على علم. ونحن نقول: إنما أوتيته هذا من فضل رب العالمين. إنما أوتيته عن فضل من رب العالمين. لذلك ما تملكه أشكر نعمة الله، وإن تعد نعمة الله لا تحصر. هنا السعادة إخواني أخواتي. لماذا الغرض من تدريب إدراك السعادة؟ حتى نقوي السعادة والشعور بالسعادة في حياتنا. سؤال: فقدت شيئا واحدا مما تملك، مال، ماذا تفعل؟ في إحدى الدول الخليجية سجلت 5000 حالة اكتئاب في 2006 في شهر واحد. 5000 حالة اكتئاب في شهر واحد في دولة واحدة خليجية. في الكويت سجلت حالات، وسجلت 3 محاولات انتحار عندنا في الكويت. ما ندري باقي الدول. 2006 شنو المشكل؟ يعني انهيار البورصة وانهيار الأسهم. سؤال: لماذا تنهار الأسهم وتنهار الأموال وتنهار معها النفوس؟ لماذا؟ هل منطقيا إذا فقد الإنسان ماله على أن يفقد صحته؟ سؤال: أنا أملك أشياء كثيرة، كلكم تملكون أشياء كثيرة، اتفقنا؟ على الأقل عندكم 20 شيء. لو فقد الإنسان ماله، فالمال واحد مما تملك، ماذا تفعل؟ قدر قيمة ما تبقى لديك واستمتع بما تبقى لديك. الناس الذين يربطون سعادتهم بالمال فقط لما يفقدون يموتوا، ينتحرون، يكتئبون، ييأسون، ينعزلون، يتمرغون على الأرض. أنا شفت امرأة تتمرغ على الأرض لما فقدت أسهمها، وعرضت في القنوات، قناة الرأي وغيرها من القنوات الكويتية. هل معقول أفقد مالي أتمرغ على الأرض؟ اللي أعطاني المال أعطاني غيره. إذن هل لاحظتم لماذا نريدكم أن تكتبوا أشياء كثيرة تملكونها؟ لماذا؟ لأن الحياة قد أفقد شيئا واحدا، فإذا فقدت شيئا لا أفقد معه سعادتي. سؤال ثاني، مررت بظرف طارئ أحزنك، ماذا تفعل؟ هنا راح أسألكم الحين السؤال المهم، ما الشيء الذي إذا فعلته تشعر بالسعادة؟ احنا دائما سعداء، صح؟ احنا سعداء أننا نملك ونستمتع بما نملك ونقدر قيمة ما نملك، صح؟ وما نربط سعادتنا بشيء آخر. ما الشيء اللي ممكن يسعدك في الحياة؟ أعطوني أشياء عملية. أسمع، الصلاة، بعد المشي صباحا، مساعدة الآخرين، بعد الرياضة، لما تشعر أن رب العالمين راضي عنك. واحدة أخت قالت هنا زوجها، أنت إيش قلتي قبل؟ لما تكوني قرة عين لزوجك وكذا. سؤال، أول شيء لا تربطون السعادة سعادتك بأحد على وجه الأرض. أنا لا يمكن أن أكون سعيد إذا واحد رضى علي، وإذا ما رضى عليك. أنت أختي عندك هدف زوجك تكوني قرة عين زوجك ويكون فخور وسعيد بك وهدفك إرضاء زوجك؟ لا تغيري رأيك، ها؟ أمام الإخوة والشهود والتلفزيون شاهد. أسألك سؤال، أنت الحين زوجك موجود؟ مو موجود، راح يشوف الفيلم ويسعد بك ويقول يا سلام أنا سعيد لأن الله أعطاني زوجة هدفها أنا هي تكون قرة عيني وهدفها تسعدني وترضيني، صح؟ وزوجك كان سعيد بك ونادك تعالي فلانة، ايش اسمك أختي؟ هدى، تعالي يا هدى أنا فخور وسعيد أعطاني الله زوجة رائعة صالحة مثلك تريد تسعدني. أنا والله أختي هدى، يقول لك زوجك والله يا هدى نقطة واحدة تعملينها لي تحققينها لي والله أرضى عليك إلى يوم الدين، ويوم القيامة أقول اللهم إني رضيت عن دنيا وآخرة زوجيني. سؤال، زوجي زوجي ما سمعت زوجي الحين تراجعت، مو انت الحين قبل دقيقه تقولي هدفك انه يكون يرضى عنك، هو يرضي شيء واحد زوجي يرضى عنك. ليش ناقشي؟ هو هذه سعادته ورضاه زوجي مرأة ثانيه. لذلك لا، من الخطأ انك تربط سعادتك باحد. لا، انت اعملي اشياء انت تعملينها بيدك انت هو يرضى عنها. جهزي لي شيء رائع، عشاء ما شاء الله على ضوء الشمع على ضوء القمر، هدي لي هدايا، بس لا تقول لي انا هدفي في حياتي اسعادك، واذا هو ربط سعادته بالزواج من الثانيه اذا لا. لا تحطوا سعادتكم بيد احد ابدا. أخت تقول إذا الله رضي عني، سؤال، كيف تعرفين؟ هل يصلك الوحي يقولك إن الله رضي عنك؟ هنا كيف تعرفين؟ كيف نعرف؟ ولذلك لا تربطون سعادتكم إلا بما تملكونه من سلوكيات. لا تقول سعادتي لما زوجي يرضى عني وزوجتي ترضى عني وأبي يرضى عني، لا، اربطوا سعادتكم بأشياء تعملونها أنتم. الأخ اللي قال رياضة ممتاز، اللي قالت أمشي صباحا ممتاز، جميل. فيكم أحد يشعر بالمتعة لما يأكل كاكاو؟ كم واحد؟ ممتاز، كتبوها كاكاو يسعدني كاكاو. فيكم أحد يشعر بالسعادة لما يروح يتسوق تسوق؟ ممتاز، جميل، الله يبارك لكم. هذه عادة لا تفرطون فيها أبدا. كم مرة تسوقون في الأسبوع؟ مرتين عادي، زيدوا اثنين خلوا أربعة عادي. فاسمعوا، مرة جاتني إحدى الأخوات أخت أم تقول لي دكتور عندي مشكل مع ابنتي، أريدك تساعدها، بنتي مشكلتها أنها تصرف أموال طائلة شهريا، راتبها تصرفه، أمها تعطيها 1000 دينار شهريا وزوجها يعطيها 1500 دينار وراتبها وتصرفهم شهريا وما تكمل الشهر، من أسرة ميسورة وكذا. تقول دكتور ما احنا عارفين كيف البنت يوميا لازم تروح تسوق وتشتري اغراض وما تحتاجها وكذا. المهم جاتني بنتها متزوجة وعندها أولاد. جاتني البنت، خير كلميني عن نفسك. جلست ما عرفت عندها مشكلة، فالحين عرفت أن البنت عندها مشكلتين. المشكلة الأولى لن أحكيها لكم، شنو المشكلة الثانية اللي عندها؟ ها؟ مات. وشنو المشكلة؟ ما تمسك، ما تصرف. شنو المشكلة؟ تصرف أموال. عندها مشكلة ثانية أنها تلوم نفسها على التسوق، تصرف أموال وتلوم نفسها. المشكلة في اللوم مو في الفلوس، فلوس جولة تدخل، فلوس عبارة عن ورق خارجي يروح، لكن نفس المشكلة هو تلوم نفسها. أنا أصرف أموال وأبدر أموال، والأموال اللي صرفتها كان ممكن أشتري بها كذا وكذا وغيرها. فعندها مشكلتين، المشكل الرئيسي اللي هو الكبير، والمشكل الثاني هو اللوم. فسألت أسئلة، قلت لها أختي عندك مشكل في الغدة الدرقية؟ قالت لا الحمد لله. عندك ارتفاع الضغط؟ لا. عندك مرض السكري؟ لا الحمد لله. عندك أمراض في الشرايين كذا؟ لا. عندك قولون عصبي؟ لا. عندك قرحة معدة؟ لا. عندك تساقط الشعر؟ قالت شوية بداياتي. عندك مرض جلدي؟ لا. قلت لها الحمد لله كله بفضل رب العالمين، ثم التسوق. تسوق لا تفرطي فيه. تعرفون التسوق ماذا كان يعني بالنسبة لها؟ لو ما كانت تتسوق لانهارت، إما مكتئبة أو مريضة بمرض سكري أو غدة درقية أو تصلب شرايين أو التهابات مفاصل أو أو أو أو، عندها مشاكل. ونعرف اللي عندهم نفس مشاكلها، اللي اكتئاب، اللي اصبح مدمن مخدرات، اللي كذا. قلت لا التسوق لازم. كم مرة تروحي؟ مرتين ثلاثة؟ زيديهم مرتين أخرى إن شاء الله. كل يوم روحي التسوق، كل يوم. بس خلينا نتفق على شيء، تروحي كل يوم تسوق شرط، لا تأخذين معك لا بطاقات البنكية ولا تأخذين معك إلا 5 دنانير. طبيعة الحال أسرة كريمة وما شاء الله ميسورة، 5 دنانير، 5 دنانير شيء ولا شيء. أنت روحي ب5 دنانير، أعرف أنك تشتري الماركات كذا، ما يهمك. روحي لسوق المحاميد، عندنا سوق من المحاميد رخيص جدا، كلها ب100 فلس و200 فلس ونص دينار ودينار وغيرها. روحي لسوق المحامين اشتري ب5 دنانير وطلعي. أنا أعرف أن الأشياء اللي اشتريها ما تفيدك، وجدت فقير اعطيها، عندك خادمة في البيت عذيها إياها، لا بأس. بس عودي نفسك أسبوع أسبوعين على التسوق 5 دنانير، لأن بالنسبة للعقل تسوقتي ب5 دنانير ولا 500 دينار نفس الشيء. بس عودي، بس لا تفرطي في التسوق. التسوق يحميك. اللي يحب الكاكاو ممتاز، كلوا كاكاو. فيكم أحد يحزن يبدأ يأكل كثير؟ ها واحد فقط، اثنين، ثلاثة. شنو المشكلة؟ كولوا. عندكم مشكلة؟ تبون تعالجوا أنفسكم؟ أصلا مو مشكلة. عندكم أحد لما يحزن ينام؟ نامي ممتاز. هذا نسميه ذكاء وجداني أعطاكم إياه الله عز وجل. إذا الإنسان حزن يعمل شيئا يسعده، إذا كان الأكل يسعدك كل، كان الكاكاو يسعدك كل كاكاو، أيا كان يسعدك. لذلك إذا حزنت أو مر علي ظرف طارئ أفعل شيء يسعدني. ما الذي يسعدني؟ فأريدكم الحين نتفق، كل واحد يكتب 3 أشياء تسعده. الشرط الأول، لا تكتب شيء يسعدك مو في يدك. لما أبنائي، لما أنجز، لا ما في شيء اسمه إنجاز. تنجز واحد يقول لما أنجح في الدراسة، يعني أنت تعيس في نهاية السنة تكون سعيد؟ لا، لا تربطها بأحد غيرك. وثاني شيء، اكتب شيء ملموس قابل للتطبيق والتنفيذ في أي لحظة، مثل أكل كاكاو، تسوق مثلا، رياضة، تابع برنامج تلفزيوني، طبيعة الحال متابع مسلسل دراما، هم يبكون أنت تبكي وراهم، ولا المسلسلات 150 حلقة، لا هذه كلها حزن حزن. لا شوف لك شيء مثل الكاميرا الخفية الكندية، مو العربية، العربية ترفع الضغط لأنه يستهزئون بالبشر، بينما الكنديات تشوفوا روح الدعابة والتفاؤل والتعاون والابتسام على طول. أنا شفت، تشوفوا الكاميرا الخفية كلها طق، أول ما يبدأوا ما يطقوه مسكين هذا صاحب الكاميرا الخفية، ودائما تنتهي بلهواش. إيه، فشوفوا كاميرا خفية، شوفوا مسرحيات مثلا كوميدية قد نحتاجها في حياتنا، هذا نسميه الترفيه وهو حاجة نفسية. إذا مررت بظرف طارئ أحزنك، السؤال افعل شيئا يسعدك، وما يسعدك هو شيء تستمتع به، قد يكون مهما كان بسيطا، تسوق ولا قراءة مثلا أخبار المغفلين والحمقى ولا نكات، عادي أشياء قد تأخذ مني دقيقة خمس دقائق، لكنها تبعدني عن الحزن، ولسنراها في دورة فهم النفسيات إن شاء الله. ما هي السعادة؟ قلنا السعادة أول شيء أنك تملك أشياء هامة، كلكم تملكون أشياء هامة صح؟ بالعشرات. الحين السعادة تنشأ عند الفرد متى؟ لما يشعر بالقوة. القوة، القوة سعادة. خلينا نشوف القوة، هذه القوة هذا كله منهج. ما هي مصادر قوتك؟ سؤال، ما هي مصادر القوة اللي عندكم؟ أول مصدر مصادر قوتك ما هي؟ ها؟ نعم؟ ما سمعت؟ الإيمان. بعد؟ صحة. لا، مصادر القوة أكبر من هذا. أول شيء الإنجازات، ماذا أنجزتم؟ إذا اكتبوا واجب، أريد كل واحد فيكم يكتب لي إن شاء الله في الواجبات 20 إنجاز. تعرفون لو حليتوا الواجبات ألف كتاب عن شخصيتك، ألف كتاب عن ذاتي. ماذا أنجزتم؟ منو فيكم يقول لي 20 إنجاز أنجزه بدون ما شرط، بدون ما يقول مثل ما تقول 1 2 3 4، ما تقول 1 2، يلا تفضل قف 20 بدون ما تقول تفضل. أعطوه الميكروفون. أول شيء حضوري المحاضرة، 1 أني أتكلم معاك الآن، 2 أني قلت هالكلمة قبل شوي، ما هذه ما اسمه إنجاز، شنو؟ 2 بعد أني أسمعك الآن، 3 أني أرى الناس كلهم، 4 أني ممكن أطلع في التلفزيون لأن الكاميرا تصعب. لا، هذه مو إنجازات، قدرات، هذه قدرات. بعد إنجازات أنجزتها، رصيد عندك. حضوري الأكاديمية. نعم، حضوري الأكاديمية. حضور الأكاديمية، كلمت شخصيات مهمة. ممتاز. وبعد؟ تعرفت على ناس مهمين. 3 بعد؟ تواصلت هنا الآن. عادي، غير قول، أهم شيء تقول 20. من يقول 20 إنجاز؟ تفضلي أختي. أول شيء مشروع توزيع المصاحف على العالم المشرق المغرب، مشروع حضور الأكاديمية 2، تبرع بالدوم 3، 4 الإسعافات الأولية أنشرها. تعلمتي إنجاز الإسعافات الأولية؟ علمتها لناس تانية. علمتها الناس؟ 4. مشكلتنا ليش ما نعرف إنجازاتنا؟ يعني مثلا لو تقول أنا من إنجازاتي تعلمت المشي، ولما تعلمت المشي صفقوا لي وقطوا علي نون ونطور وقاموا بحفل وصوروني وكانت أمي سعيدة، أول واحد من أكبر إنجاز. تعلمت المشي على قدمي بتوازن، ثم تعلمت النطق، ثم اللغة العربية، ثم لهجة بلدي، ثم تعلمت القراءة والكتابة، وتعلمت الحساب، ونجحت بفضل الله في الكيجي وان والكيجيتو، والأولى ابتدائي والثانية ابتدائي والثالثة والرابعة والمتوسط، والأولى ثانوي والثانية والثانوية عامة، ونجحت في الأولى جامعة والثانية جامعة وكذا. تعلمت قيادة سيارة، وتعلمت كيف أبتسم، تعلمت كيف أربط علاقات مع أصدقاء، تعلمت مهارات أقنع بها ناس. مو هذه كلها إنجازات؟ ليش شنو الإنجاز عندكم؟ هي شهادة ولا شنو الإنجاز؟ لا تحقق إنجاز عظيم ما لم تحقق إنجازات صغيرة وتشعر بقيمتها. الإنجاز العظيم دائما يبنى على إنجازات صغيرة، لكن للأسف نقولها، ويمكن أشار لها الدكتور طارق صباحا، نحن أمة للأسف، ليس هذا تراثنا ولا مبادئ ديننا الإسلامي، لكن برمجنا سنوات التخلف لتعيشها الأمة من سنوات معينة، برمجنا أننا ما نعرف نحتفظ بالإنجازات ولا نكتب الإنجازات، نعرف فقط نحتفظ بالإحباطات والإخفاقات والفشل. حتى ما يؤلف من كتب يؤلف في أخبار السجون والمعتقلات والإحباطات ودودي وديانة وكذا، هذا اللي يؤلف في الكتب، هذا اللي يؤلف. يعني امرأة ماتت في أغسطس غشت 1997، في شهر 12/97 ألفوا عليها العرب 24 كتاب ألفوا عنها. بلدها اللي ماتت فيه أصلاً اللي هي منه، يعني ما ألف إلا كتاب واحد في 2005، ألف فقط لمشاريع فلانة لإزالة الألغام من البوسنة والهرسك وأفغانستان. لماذا نكتب في الإحباطات؟ في المغرب حاليا موجة الكتب الماشية، كتب الماشية هي أخبار ما يسمى تزمامات والمعتقلات والسجون. وتشوفوا على الأقل، أنا كنت هناك في المغرب فتمروا على اللي يبيعون الجرائد على الأقل، على الأقل 8 إلى 10 كتب في أخبار معتقل واحد. في إحدى الدول العربية نسيت اسمها، كل معتقل كذا ومعتقل طرة ومعتقل كذا وذبحوني وقتلوني ولماذا أعدموني، فقط نكتب نسيت داعش. ها؟ لا ما نسيت اسمها. لماذا نكتب في الإحباطات؟ ليش ما نكتب في الإنجازات؟ هذا برنامج بين قوسين موجود هنا، إما أن تركز على ما تنجزه فتؤلف فيه وتكتب فيه وتعرفه، وإما تركز على الإحباطات. لو جينا الحين الدكتور طارق ماذا تقولون عنه كإنجازات؟ الله يحفظه، أنا أفتخر به في أي بلد رحت، وأنا أفتخر بناس كثير راح تشوفوا أسماء كثير أفتخر بهم، أذكر لهم إنجازات عديدة. فمرة كنت في لقاء في دولة عربية وذكرت الإنجازات، فيها الدولة فيها 2 فقط من هذه الدولة حاضرين معنا بس نسيت اسمها بعد، فأتكلم عن الإنجازات دكتور طارق وما شاء الله وكذا، وكان يعني تكلمت على مجموعة من الإنجازات. فانتهيت جاني واحد، يا أخي تتخيلون جايب لي ما أدري 70، لا وبدأ انتقاد انتقاد انتقاد، قلت لي تعرف لأنه كبير والناس دائما الكبير يرمونه بالحجارة، لو كان لا شيء لما الناس تضربه بالحجارة، فحافظ وكذا وكذا وكذا، وجايب علماء. هو مرة يذكر الدكتور طارق ألفوا كتاب ما أدري عنوانه طويل، أنا عندي ذاكرة أحفظ بس ما أحفظت هذا الكتاب عنوانه، ما أحفظته لأني ما أحفظ الإحباطات. ليش أحفظه؟ أحفظ اسمه. فلماذا نركز على الإحباطات؟ لما تجي تقول فلان أذكر إنجازاته، لا تقول إيه عنده 70 عيب فيه، الناس تعرف العيوب ما تعرف. أنت مع ذاتك إذا أردت أن تنجح فأعرف إنجازاتك. مرة أخذوني شاركت في إحدى المؤسسات، هي كويتية تشتغل في البحرين، مؤسسة كبرى، فطلبوا مني أكون عضو في لجنة مقابلات، قالوا أريدك أنت تكون معنا عضو اللجنة مرة 3 مرة 5 أنا معهم. فقول سألوا أعطينا رأيك في الشخص، هو اللي راح نشوفه كدورة تقدير الذات. فأنا عندي 3 أسئلة. السؤال الأول أقول للشخص ممكن تقول لي 3 من أهم إنجازاتك في الحياة. السؤال الثاني ممكن تقول لي 3 صفات مهمة تخليني أقتنع بك. والسؤال الثالث أسأله سؤال ثالث، أين قضيت آخر إجازة، أين وكيف؟ أحيانا إذا بدي أضيف اسم يعني سؤال أقول لي اسمك ماذا يعني لك؟ أحد سأل نفسه اسمك ماذا يعني لك؟ لو قلت لك غازل اسمك ممكن تغازله؟ يعني أنا مصطفى والمصطفى من الشيء المختار والنخبة، واحد الأسماء الرائعة اللي يحملها النبي صلى الله عليه وسلم وكلماتها حلوة وتهدئ النفس، غازل اسمي يا أخي، لما فيه خير اسمه ما فيه خير في غيره، على الأقل غازل نفسي. واحدة في البحرين سألتها فاطمة ما أدري، تخيل اسمها فاطمة وما تعرف تغازل فاطمة؟ فاطمة فيكم واحدة اسمها فاطمة؟ يعني لو قلت لك اسمك تفتخرين بهذا الاسم؟ جدا. يعطيني واحدة من دواعي الافتخار والفخر به. ممتاز، اسم سيدة نساء البشرية نساء العالمين، يكفيني هذا فخرا. هذه البنت بقى ما أدري، معقول لا تدري؟ السؤال الغريب أنه ما يعرف لا صفة الإجابة الإنجازات. يعني الحمد لله عندي الشهادة، فقط الشهادة، آخر شهادة بالنسبة لي هو الإنجاز. إذن اعرف إنجازاتك، شيء ثاني. شيء ثالث صفاتك الإيجابية، من فيكم يقول لي 20 صفة إيجابية فيه؟ بس 20 قول أنا بفضل الله، تفضل أرفع صوتك وقول 20 صفة عادي، لو قلت مرتين أسامحك بس قول 20 صفة. ممتاز. متفائل من الأول. متفائل. متفائل. سعيد دائما. سعيد في أغلب الأحيان يعني. ممتاز. أحب الخير للناس. وبعد؟ وأحب لهم السعادة. مجتهد. مجتهد. طموح. طموح. فكر. أحمل هم الأمة. أحمل هم الأمة. مبدع. أه؟ مبدع. مبدع. طلعت مبدع في التمارين اللي سوى الدكتور صباحا صح؟ ممتاز. مؤدب. مؤدب. بار بأمك. بار بأمك. بار بأبيك. بار بأبي. مصلي. مصلي. مبتسم. مبتسم. مطيع لربك. يعني كل الصفات ما تعرفها في نفسك. 20 صفة إيجابية على الأقل، كلكم عندكم 20 صفة وزيادة. السؤال ليش ما تعرفونها؟ لو جيت بالمقابل كم واحد أنا عصابي تعيس الحظ ووزني زايد ومثل الدب هذه حافظينها، وأنفي عريض وأنفي كذا ولوني معاجبني. ليش الناس يعرفون هذه الأسماء، هذه المصطلحات؟ صفات الإيجابية. الشيء الثالث قدراتك. قدراتي، ما هي قدراتي؟ يلا قولي ثلاث خمس قدرات. ما يلا أعطيتكم خصم الحين، خمس قدرات. تفضلي أختي، أنتي إيه، خمس قدرات فقط. ممتاز، جيدة في تجويد القرآن، في تدريب عندك تجويد. قدرة تجويد إيه، إذا عندك قدرة تجويد القرآن ما شاء الله. واحدة أقدر أصمم على مختلف البرامج الجرافيكية على الكمبيوتر. إذا القدرات أيضا أقدر أصور تصوير فوتوغرافي، تصوير فيديو، تصوير أقدر أكتب مقال أو قصة قصيرة. كتابة المقال، قدرة على الكتابة. أقدر أسوي عروض باوربوينت تقديمية بشكل مميز. أحسن مني يعني؟ ممتاز. أنا ما وجدت أحد أحسن مني لحد الآن، فزين واحدة يعني أفتخر بنفسي، لكن أنت طلعتي أحسن مني ما شاء الله. بعد ممتاز قدرات. أقدر أدخل السرور على قلب مسلم بسهولة. عندك قدرة أنك تخرجين أحد من الحزن إلى الفرح. ممتاز. عندك قدرة تقنعين أمك بشيء تريدينه. طبعا. ممتاز. قدرة على إقناع الوالد. ممتاز. قدرة على الإقناع، قدرة على الكتابة، قدرة على التميز، قدرة على أنني أحضر في هذا البرنامج وأستفيد منه بأعلى. في ناس تحضر طبيعة الحال، أنا ما أعتقد أن 100% تحضرون كلكم تخرجون بنفس الفائدة، أكيد في تفاوت. هناك المجتهد أقل، هناك مجتهد أقل، يعني نسبة الاجتهاد عندكم يبدأ ب 99 وينتهي في 100%، صح؟ بس المهم تكون 100% أفضل، بس لا بد يطلع فيكم واحد 99 أو واحدة، لا بأس تعلموا. ثم هذه ثلاث أشياء، إنجازاتي وصفاتي الإيجابية ثم قدراتي. لو عرفت هذه الأشياء فهي الطريق نحو تميز. لا يمكن لإنسان أن يتميز ما لم يعرف إنجازاته وقدراته وصفاته الإيجابية. فإذا تميزت وصلت إلى حقيقة في السعادة تقول أن الحياة طيبة للعيش. السعداء يعتقدون أن الحياة طيبة للعيش، إذا كانوا متفائلين. إذن قوتي أين؟ في سعادتي. سعادتي في قوتي. قوتي في صفاتي الإيجابية، قدراتي، إنجازاتي، ثم البحث عن التميز وهو مرتبة عليا في السعادة. أحكي لكم قصة يا أولادي، أفضل أكون جالس. أول شيء توصل القصة بهدوء، وثاني شيء أرتاح فأضرب عصفورين بحجر واحد. فاسمعوا يا أولادي يا بناتي، يقول لك الأرنب قرر، وصل إلى سن الدراسة، فالتحق الأرنب بالمدرسة في سنته الأولى. ولأن مدارس الأرانب والحيوانات أكثر تطوراً من مدارس الإنسان، فقاموا باختبار قدرات الأرنب، اختبارات قدرات على الإبداع والتفكير والقيادة والرياضة والسباحة وكل شيء. فوجدوا أن الأرنب عنده نقطة قوة هائلة، وأنه سريع وصاحب قفزة طويلة، لكن عنده نقطة ضعف قاتلة جدا، وهي أنه لا يتقن ولا يحسن السباحة. فقررت المدرسة أنه سيدرس دراسة نظامية صباحا، الرياضيات والعلوم والتربية واللغات وكذا، ومساء سيلتحق بالمدرسة يتدرب ساعتين على السباحة. وقضى الأرنب سنة دراسية كاملة يدرس صباحا المواد الدراسية ويتدرب على السباحة ساعتين في اليوم. وفي نهاية السنة تم اختبار قدرات الأرنب، فوجدوه لم يخطو خطوة واحدة في تعلم السباحة، ما تعلم مسكين ولا شيء. فرصبوه وقالوا ستعيد السنة، لكن السنة المقبلة ستدرس دراسة صباحية كما هي، ومساء سوف تتدرب على السباحة 3 ساعات وليس ساعتين، الظاهر ساعتين ما تكفي. خرج الأرنب حزينا محبطا متأطئ الرأس. فالتقى وهو خارج المدرسة بطير من الطيور يسمى البوم، معروف أنه حكيم طيور. فسأله البوم ما بك يا أرنب؟ فقص له قصته. ثم قال له البوم والله ما رأيت أغبى منك ومن مدرستك. لو قضيت سنة كاملة تتدرب على العدو الجري والقفز لصاحب لأصبحت أسرع مخلوق على وجه الأرض وصاحب أطول قفزة في الكون. انتهت القصة يا أولادي وشكرا. انتهت القصة. هذه القصة، قصة الأرنب. أقول لكم مبدأ هذه القصة. أول شيء، قصة بالنسبة إلي غيرت مجرى حياتي في كثير من الأمور. أروع قصة في حياتي قرأتها، أروع قصة قرأت في حياتي، أروع مفهوم تعلمته كمفهوم من هذه القصة. هذه القصة تأتي أن تضع نفسنا أمام ماذا؟ خيارات. ما المطلوب لو تعرفت على نقاط قوتي ونقاط ضعفي؟ كل الدراسات التقليدية والدورات لحد الآن تقليدية ولا غير تقليدية تقول اعرف نقاط قوتك ونقاط ضعفك، ثم طور نقاط ضعفك حتى لا تؤتى من خلالها. إذا اختار وعلل، تعرف نقاط القوة، هل تقول الحمد لله أنا قوي في 1-2 وضعيف 1-2 إذا أطور الضعف اللي فيه، ولا تقول لا أنا ضعيف خليني ضعيف أطور بس قوتي؟ خيارين. طيب الحال كمفهوم ما وجدت له نظير، ما وجدت أحد يتكلم عن هذا المفهوم. أول مفهوم تعلمته من هذه القصة. بس هل هناك من يقول تعالى أكتشف نقاط القوة ونقاط الضعف وبعدين أقول لك نقاط الضعف خليك ضعيف فيها، نقاط القوة قويها؟ ما في هذا المفهوم. طيب الحال فيه مراكز دراسات موجودة اللي يتعامل معها، فأحيانا لو تحتاج دراسة اكتب ملخص ما تريد، ملخص ما تريد ابعثها، يقول لك والله عندنا دراسة إذا تريدها نبدأ عنها في صفحة واحدة قام بها فلان وكذا، إذا تريد دراسة كاملة 5 صفحات 3 صفحات 6 صفحات ابعث لنا. دراسة تبدأ من $10 إلى ما لا نهاية. فكتبت المفهوم بعثت إلى مجموعة من الجهات ولا واحد رد علي إلا مؤسسة واحدة قالوا عندنا مو دراسة عندنا كتاب يتكلم عن المدراء وعنده هذا المفهوم موجود، يقول لك المدير يهتم بنقاط القوة ونقاط الضعف يفوضها لغيره، فقط كتاب واحد. نقاط الضعف اللي عندك لا تضيع وقتك فيها، إنما فوضها لغيرك، لا تشغل نفسك بشيء أنت ضعيف فيه، لكن اللي أنت قوي ركز عليه. السؤال، هل اللي أنا قوي أركز عليه ولا اللي أنا ضعيف فيه أركز عليه؟ إيش رأيكم؟ قوي مو ضعيف. يعني لو عندكم نقطة ضعف خليك تعيشوا ضعيفين فيها عادي لا بأس. ها؟ مو الضعف. نعم عندكم رأي آخر؟ حد الأدنى. يعني لو أنا عندي جهد ومال ووقت أستثمرهم، أستثمره على الضعف ولا القوة ولا أقسم 2-50-50 ولا شنو؟ يعني ممكن أعطي 99-98% للقوة و 2% للضعف. ها؟ ليش لا؟ يعني شنو المشكلة أنا أبقى ضعيف شيء معين؟ يعني شوفوا الخلط اللي قبل الآباء والأمهات، عندهم ابن قوي مثلا في الرياضيات، قوي في العلوم، ضعيف مادة اللغة الإنجليزية ولا اللغة العربية، ولا العكس، يجيبوا لي 5 مدرسين خصوصيين في المادة اللي ضعيف فيها والقوي لا الحمد لله ابنه ما يحتاج مدرس خصوصي. لو أنا أستعمل مدرس خصوصي أجيب مدرس خصوصي في المادة اللي ابني قوي فيها وليس اللي ابني ضعيف فيها، إيش يهمني؟ ابني ينجح ويمشي، لما يدخل الجامعة لن يدرس المادة اللي هو ضعيف فيها، سيتخصص المادة اللي هو قوي فيها. لماذا أضيع وقتي فيما أنا فيه ضعيف؟ مرة عندي دورة في وزارة التربية في الكويت، القيادة الوسطى مدراء، فواحد من المدراء ما حكيت لهم القصة قال لي يا دكتور أتمنى لو وزيرة التربية السابقة ليست هذه سمعت هذا الكلام. خير، وإحنا أول ما دخلنا هم عددهم يمكن 20-21 شخص مدراء، فكلهم اللي موجودين يقول أنا مدير كذا وكذا والفضل بعد الله يرجع لفلان، يعني هو أفضل مدير موجود عندهم، أغلبهم تدربوا على يديه، اللي كان معه موظف اللي أصبح رئيس قسم معه. فبعدين وصلنا اليوم الثالث قال دكتور تصدق أن هذا المدراء كلهم درجاتهم أعلى من درجاتي؟ سؤال، ليش درجاتهم أعلى من درجاته؟ هو أقدمهم، لماذا هم ترقوا هو ترقيتهم وتوقف من 3 سنوات؟ لماذا في رأيكم؟ ليه؟ تفضل. شنو نقاط القوة اللي عندهم؟ والله هو أقوى منهم، هو يعلمهم، هو حلل المشاكل في الوزارة، هو مدير الأزمات في الإدارة. طلع قرار في الوزارة، الدكتور طارق يسمع لي ويشوف هذا القرار صحيح أن نفرضها على المدراء ولا لا. طلع قرار في وزارة التربية وكثير من الوزارات في الكويت وفي الإمارات وغيرها أن تتم توقيف الترقيات ما لم يحصل الموظف على شهادة قيادة الحاسوب الدولية. هذا المدير ما يحبش يسمو كمبيوتر، يقول أنا جلوسي على المكتب بين 10 و20 دقيقة، أجلس أقرأ نشرة تصدرها وزارة التربية يوميا، يجمع على أخبار الوزارة في الصحف، أقرأها أشوف بريدي وأطلع. عمله كله ميداني، ألزموه فلو لازم يتعلم الحاسوب. قال روح 3 مرات أدخل وأفشل 3 مرات، لو في الواسطة لا وصلت أحد، لو الغش لغشيت. لكن المشكلة اللي اختبروا في أمريكا، هو جلس أمام حاسوب المختبر أمريكا الكمبيوتر كان ما استطعت. سؤال، هل معقول أنا أوقف هذا الرجل لازم يتعلم نقطة ضعف لديه؟ يا أخي علمه 20 دورة في إدارة الأزمات، هو فنان فيها، لكن ما أضيع وقته في تعلم الحاسوب؟ أعين سكرتير يا أخي يقوم بهذه الأعمال؟ ليس مطلوب من كل متميز يكون يعرف الحاسوب، ممكن يفوضها لغيره. إذن لو عندك نقطة قوة قوها ولا تضيع وقتك في نقطة الضعف، إلا إذا كنت سأوت من خلالها فأخذ الحد الأدنى فيها فقط. سؤال، ليش أنا أبعد دراسات وأبحث عن الجهاد؟ تقول لي هذا سؤال، ليش ما أرجع للمربي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قوى نقطة الضعف عند الصحابة أو قوى نقطة القوة عندهم؟ فيكم أحد قرأ كتاب رجال حول الرسول؟ 40 صحابي، كل صحابي يحط الصحابي يحط تحته ماذا؟ قوته. هل خالد لما أسلم قال تعالى احفظ القرآن واحفظ الأحاديث واصبح فقيه، ولا خلاه ما شاء الله ماذا؟ قائد جيش. أبو هريرة شنو قوته؟ الذاكرة القوية. لما أبو هريرة خارج، أين يا رسول، يسأل أبو أين يا أبا هريرة؟ قال إلى السوق يا رسول الله. قال لا، اجلس، أكلك شربك علينا، كان أهل الصفة. فأبو هريرة ماذا كان؟ اجلس، وكان يحفظ ما يقوله النفس من أحاديث. إذا النفس لم يقوي نقطة ضعف عند أحد، وإنما قوى نقاط القوة عند الناس. سؤال، هل ركز على نقاط الضعف عند الصحابة أم نقاط القوة ودعمها؟ سنجد أنه ركز على نقاط القوة أكثر من نقاط الضعف. سيبويه، أين تميز سيبويه؟ اللغة، النحو، ممتاز. جابر بن حيان، جابر بن حيان كيمياء، ممتاز. حافظين بعد؟ حديث، إمام مالك، الفقه وليس الحديث، الفقه، ممتاز. الشيخ زايد رحمه الله، هو قاد 7 دول إلى دولة واحدة بالحب، فنعتقد أنه قائد بالحب، تميز في القيادة بالحب، وهذا تخصص بدأ ما شاء الله يتطور، اسمه الإدارة بالحب والقيادة بالحب إلى غير ذلك. فالشيخ زايد جمع 7 دول لا بسيف ولا بحرب ولا بتهديد، بالحب، كان شخص ودود وكان قوته في الحب والود، ممتاز. أبو عبيدة بن الجراح، الأمانة، أمين الأمة. أبو هريرة، الذاكرة والحفظ. البخاري، تجميع الأحاديث وتدقيق وتصنيف الأحاديث. الشاطبي، كم واحد يعرف الشاطبي؟ الحمد لله نسبة عالية. في ماذا؟ في المقاصد. لا، ما له قراءات، في المقاصد، يعني ورائد المقاصد، مقاصد الشريعة، يعني الأحكام، لماذا نزلت الأحكام، ما المقصد، ما هي العلل من وراء كل أحكام، المقاصد. فعنده كتاب موافقات من أروع الكتب، الخوارزمي، الرياضيات والجبر عموما. خالد بن الوليد، قيادة. عبد الله بن عباس، فقيه من الفقهاء 4، ممتاز. أين تميز هؤلاء؟ ممتاز، جميل. خلينا نشوف بشير الرشيدي، تعرفونه، أين تميز بشير الرشيدي؟ تميز أنه، أعتقد حسب مستوى ليس العالم العربي، أنه واحد اللي وضع نموذج للتعامل مع الذات. تعرفون التعامل مع الذات وبناء الذات موجودة في آلاف الكتب، بس تحط نموذج مبني على قوانين وقواعد ونظريات علمية ما شفت أحد إلا الدكتور بشير الرشيدي متخصص تميز شيء واحد، تعامل مع الذات وفق نظرية اسمها نظرية الاختيار. تميز صديقكم حمود القشعان علاقات الأسرية. أيضا يعجبني في أن الدكتور حمود القشعان تميز بشيء، تعرفون ما هو؟ أنه يدرس الدراسات العليا، دراسات يعني الدراسات، يعتمد على الدراسات كثير. كان حاضر معكم؟ سؤال، يعني في كل نص ساعة كم مرة يتكلم لكم عن دراسة تمت في قطر في كذا؟ ميزة تميز الدكتور، تميز فيها، ممتاز. فاروق الباز علوم الفضاء، الشيخ ابن الباز رحمه الله ها فتوى والفقه وكذا، ممتاز. أحمد الريثوني أحد يعرفهم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، هو الشاطبي القرن 21 والعشرين، هو من فسر الشاطبي، وأيضا هو من بسط علم يعني المقاصد، وأيضا أضاف له إضافات خاصة به، ممتاز. الألباني حديث والتدقيق والتصنيف. طارق سويدان قيادة والإبداع والتخطيط، ثلاث أشياء. وأيضا تميز شيء واحد، أنا هو قادر يحول النظريات إلى برامج، برامج أكاديمية الإبداع، إبداع الحمد لله، أشياء تانية حول لبرامج. إحنا سمعنا كثير ينظرون لكن ما شفنا لهم برامج، كثير كثير ناس نحترمهم ونقدرهم لكن ينظرون. حتى البعض يمكن الدكتور يوافقني ولا ما يوافقني إذا يسمعني، يعني نشغل ما شاء الله المتميزين عندنا في الأكاديمية، أغلبهم ما شاء الله مستوى دراسي عالي جدا وكذا، هل نشغلكم بجمع الملابس القديمة وتوزيعها للفقراء؟ ما أدري الدكتور إذا يوافقني، ها؟ نحط لكم برنامج جمع الملابس القديمة وتوزيعها؟ رحت مرة اليمن منطقة تعز، ويتصلون بمجموعة، دكتور نحتاج نشوفك كذا، قلت لهم والله دورات صبح وعصر مصري، قلت لهم تعالوا عندي قبل الدورة بنص ساعة في الفندق. جاوني قالوا احنا زارنا الدكتور فلان والدكتور فلان ويكتبوا لنا نطلعهم على برامجنا، فقال لي برامجنا ما شاء الله في بداية كل سنة نجمع الملابس القديمة ونوزعها، نجمع الأدوات القديمة ونوزعها للفقراء وكذا، ممتاز الله يوفقكم، ما شاء الله يساعدون الدولة ما شاء الله، عمل اجتماعي رائع جميل. شنو شهادتك أختي؟ أنا عندي بكالوريوس في علم اجتماع، ممتاز. وأنت؟ أنا عندي بكالوريوس في التاريخ، ممتاز. وأنت؟ أنا مهندس كذا، ما شاء الله كلهم شهادات عليا. وشنو الدور؟ أخذنا دورة في إعداد وكتابة تقارير، ما شاء الله تبارك الرحمن، وشاغلين نفسهم بهذه الأشياء. معقول؟ كم سنة؟ يعني من 4 سنوات ما اشتغلتم، لا تعرف المشكلة الوظيفة، 4 سنوات ما فكرتم تأخذون شهادة عليا، ماجستير، سجلوا في دكتوراه، شاغلين نفسكم جمع الملابس القديمة. عمل جميل، عندنا الكثير من الآلاف من المتقاعدين ينتظرون أن يموتوا قاعدين، لماذا لا نشغلهم بجمع الملابس؟ وعندنا ناس يعني على قد حالهم، لا دارسين ولا عندهم مؤهلات اللي عندكم، ليش ما نشغلهم بجمع الملابس؟ الدكتور طارق سويدان اللي يعجبني في تميزه أنه قادر يصنع من منكم اللي عندكم قدرات متميزين. الناس تقدر المتميزين والمتميز يستمر عطاؤه. كم سنة؟ قلنا 500 سنة على الأقل. أن تعرف كل شيء عن شيء واحد، وتعرف شيئا واحدا عن كل شيء. ديننا دين السعادة وليس دين الشقاء. السعادة الشعور بالأمن، السعيد يستطيع اتخذ قرارات سليمة. أنا أريد صديقي لما أخطئ يمدحني، لو أردت أن أنصح شخص هل أنصحه بالمدح أو الدعم أو التشجيع أو بالنقد واللوم والتحبيط؟ هل هي المحاسبة؟ حاسب نفسك على ماذا أنجزت وماذا ستنجز غدا بإذن الله. اضبطوا الناس وهم يحسنون، لا تضبطونهم وهم يسيئون. ثابت أمضي بقلب حي، ثابت أمضي بقلب حي نير. حياتي كلها مهرما أحببتها في ضميري صوتها أمتي ثابت أمضي بقلب حي Please.